يا محمد يا صديقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد، حبيبي يا محمد يا صديقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد. يا صديق المقالي يا ذا المقام العالي، يا صديق المقالي يا ذا المقام العالي، يا من حباه ربي بالطيب الأفعال، يا من حباه مصاحبا جبريلا، يا من ساريت ليلا مصاحبا مصاحبا جبريلا في المسجد الأقصى في تلك الليلة، في المسجد الأقصى في تلك الليلة، في تلك الليلة بالمسجد الأقصى، في تلك الليلة. حبيبي